أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السادس من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن أحكام أو مسائل المنطوق والمفهوم، فرغ من أنواع المفهوم، وقبل ذلك كان قد فرغ من الكلام عن شرطه، شرع بعد ذلك في المقدمات اللغوية التي اعتاد الأصوليون أن يذكروها في علم الأصول. والأصوليون يريدون هذه المباحث قبل الكلام عن مباحث الدلالات كتوطئة وتمهيد، لكن في الحقيقة هذه المباحث، مباحث اللغوية هذه، ليست من صلب علم أصول الفقه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الألطاف، والألطاف جمع لطف وليس جمع لطيفة، فجمع لطيفة لطائف، لكن الألطاف جمع لطف، واللطف يعني مقصود به إيصال الإحسان إلى الخلق. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من الألطاف الربانية بخلقه أن هيئ لهم هذه الموضوعات اللغوية. ما معنى الموضوعات اللغوية التي هيأها الله تبارك وتعالى لخلقه؟ المقصود بالموضوعات اللغوية يعني الألفاظ الدالة على معاني. فمن لطف الله تبارك وتعالى بخلقه أن هيأ لهم هذه الألفاظ من أجل أن يعبر الخلق عما يدور في ضمائرهم وفي نفوسهم. فإذا أراد الإنسان أن يأكل عبر بلسانه عما يريد، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يسافر، فهذه من ألطاف الربانية، هذه الألطاف الربانية بخلقه تعالى، أن هيئ لهم هذه الموضوعات اللغوية التي تدل أو يعبر بها الإنسان أو يعبر بها الإنسان عما في داخله من المعاني. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: من الألطاف حدوث، يعني وجود الموضوعات اللغوية التي عرفها بعد ذلك بقوله: وهي ألفاظ دالة على معاني. قال بعد ذلك: وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، يعني أن هذه الموضوعات اللغوية أو تعبير الخلق أو الإنسان مثلا بهذه الألفاظ عما يكون في ضميره أفضل وأفيد وأيسر من أن يعبر عما في داخله بالإشارة. الإشارة معناها هو الحركة، فإذا أراد مثلا أن يأكل أشارة أنه يريد الأكل، إذا أراد أن يشرب أشار بإشارة معينة أنه يريد الشرب، إذا أراد أن يفعل كذا وكذا أشار بإشارات معينة أنه يريد هذا الأمر. أيهما أيسر، مجرد الكلام لأجل أن يعبر عما في نفسه، ولا يعبر عما في نفسه بالإشارة؟ التعبير بالكلام وهذه الألفاظ أيسر وأفيد كذلك من التعبير عما في النفس من خلال الإشارة. وكذلك الحال، التعبير عما في النفس بهذه الموضوعات اللغوية بهذه الألفاظ أفيد وأيسر من التعبير عما في النفس من خلال المثال. ومعنى المثال يعني الشكل الذي يصنع على صورة ما. نتخيل كلما أراد الإنسان أن يعبر عن شيء في داخله صنع له تمثالا على صورة معينة أو على شكل معين ليبين أنه يريد كذا. فإذا أراد أن يأكل صنع تمثالا أو رسم صورة ليبين أنه يريد الأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن ينام فعل مثل ذلك. الألفاظ أيسر وأفيد من الإشارة وأفيد وأيسر من المثال. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا من لطف الله تبارك وتعالى بالخلق أن هيأ لهم هذه الموضوعات اللغوية من أجل أن يعبر الإنسان بها عما في نفسه. فقال هي أفيد. لماذا هي أفيد؟ هي أفيد لأن هذه الألفاظ يعبر بها الإنسان عن الموجود وعن المعدوم، بخلاف الإشارة لا يمكن أن يعبر الإنسان بالإشارة إلا عن الشيء الموجود المحسوس. إذا أراد الأكل الشرب ونحو ذلك فإنه يعبر من خلال الإشارة بهذه الأشياء. وكذلك الحل بالنسبة للمثال، إذا أراد أن يعبر عن شيء موجود أيضا استخدم المثال، لكن بالنسبة للألفاظ فإنه يعبر بهذه الألفاظ عن الأشياء الموجودة وعن الأشياء كذلك المعدومة، فهي أفيد وكذلك أيسر. لماذا هي أيسر؟ لأنها أقل كلفة، أقل كلفة من المثال وأقل كلفة كذلك من الإشارة. كلما أراد أن يعبر عن شيء فعل حركات معينة، طب هذا أيسر ولا هو يتكلم بألفاظ معينة؟ لا شك التكلم بألفاظ معينة أيسر بكثير من الإشارة. كذلك كلما أراد شيئا رسم صورة أو صنع تمثالا، هل هذا أيسر ولا يتكلم بألفاظ معينة يعبر بها عما بداخله؟ لذلك قال هذا أفيد وأيسر من الإشارة والمثال. فهذه الألفاظ أو هذه الموضوعات اللغوية أو هذه الألفاظ إنما تخرج مع النفس الضروري، ولهذا كان أيسر من هذا النحو أيضا. ثم عرف الشيخ رحمه الله تعالى هذه الموضوعات اللغوية بقوله وهي ألفاظ دالة على معان، فهي عبارة عن ألفاظ، وهذه الألفاظ تدل على معاني، سواء كانت هذه الألفاظ ألفاظ مفردة أو كانت هذه الألفاظ ألفاظ مركبة. وهنعرف ما هو المفرد وما هو المركب وما هو الكلي وما هو الجزئي من خلال ما سيذكره الشيخ إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن هذه الموضوعات عبارة عن ألفاظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على حروف، فهذا الصوت المشتمل على حروف يدل على معاني، يدل على معاني. قال رحمه الله تعالى وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه. طيب الآن كيف تعرف هذه الألفاظ، الألفاظ التي تدل على معنى، أو كيف تعرف هذه الموضوعات اللغوية؟ تعرف هذه الموضوعات اللغوية من خلال أمرين، الأمر الأول النقل، الأمر الثاني من خلال العقل. والنقل إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الآن الطفل الصغير كيف يتعرف على أسماء الأشياء، أن هذه مثلا هذا طبق وهذا سلم وهذا سرير وهذه أرض وهذه سماء، كيف يتعرف الطفل ويتعلم الطفل أسماء هذه الأشياء؟ من خلال النقل، من خلال مثلا ما يقوله إليه الوالدان أو الأقارب أو الأصدقاء، من خلال النقل هذا نتعرف على الموضوعات اللغوية. هذا النقل إما أن يكون متواترا، متواترا يعني إيه؟ يعني معروف لدى الجميع، الكل يعرف هذا الأمر، أن هذا الذي هو فوق سماء، وهذا الذي نمشي عليه أرض، والآن الجو حار أو الجو بارد، فهذا نقل متواتر، الكل يعرف هذه الأشياء، لا يجهل أحد. وقد يكون هذا النقل من طريق الآحاد. يعني من طريق الآحاد؟ يعني لا يعرفه إلا الخواص من الناس، كبعض الألفاظ الغريبة التي لا يعرفها إلا الأحد من الناس، زي مثلا بعض الألفاظ التي لا يعرفها إلا الدارس للغة، أو بعض الألفاظ التي لا يعرفها إلا أصحاب مهنة معينة أو حرفة معينة، زي مثلا الأطباء يعرفون أن هذا الشيء يسمى كذا، لا يعرف هذا الشيء إلا الأطباء، لا يعرف هذا الشيء مثلا في مهنة أخرى إلا المهندسون، لا يعرف هذا الشيء إلا الخياط أو نحو ذلك. فهذا عرف من خلال النقل، هذا لأنه احترف هذه المهنة تعرف عليها من خلال الأساتذة أو من علمه هذه المهنة أو هذه الحرفة. لكن من لم يحترف هذه الحرفة هل يمكن أن يتعرف على هذا الشيء؟ لا، النقل هنا نقل أحد. فإذا الحاصل الآن أن هذه الألفاظ أو هذه الموضوعات اللغوية تعرف من خلال النقل، والنقل كما قلنا إما أن يكون بالتواتر وإما أن يكون بالأحد. قال رحمه الله تعالى: وباستنباط العقل منه. وهذا الطريق الآخر أو الطريق الثاني أو الطريقة الثانية التي من خلالها نتعرف على الموضوعات اللغوية من خلال العقل. طيب يأتي هنا السؤال: هل يستقل العقل بمعرفة الألفاظ الدالة على معاني؟ يعني لو أن إنسانا أخذ يتفكر في شيء معين هل يمكن بعقله أن يتوصل إلى اسم هذا الشيء؟ لا، العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الموضوعات اللغوية، وإنما يعرف العقل ذلك من خلال النقل، يعرف العقل ذلك من خلال النقل. مثال ذلك النقل مثلا يقول أن الاسم المعرف بالألف واللام يصح الاستثناء منه، الاسم المعرف بالألف واللام يصح الاستثناء منه، وكذلك النقل يقول كل ما صح الاستثناء منه فهو لفظ عام. فيأتي العقل من خلال هذا النقل فيقول إذن المحلى بالألف واللام لفظ عام. يبقى العقل توصل إلى هذا الشيء من خلال المقدمات التي هي أصلا من النقل، فمن خلال ذلك عرفت أن الألف واللام لفظ يفيد العموم، والذي توصل إليه توصلنا إليه من خلال العقل اعتمادا على النقل. وبهذا تعرف أيضا المبادئ أو الموضوعات اللغوية. ولهذا الشيخ يقول: وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه. ثم قال بعد ذلك: ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب. مدلول اللفظ، مدلول اللفظ قسمان، مدلول اللفظ قسمان، قسم الأول معنى، القسم الثاني لفظ. هذا الذي سنذكره الآن يلخص لنا كل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قبل أن نتكلم عن أقسام مدلول اللفظ، إيه هو مدلول اللفظ أصلا؟ نقول مدلول اللفظ يعني هو ما يصدق عليه، يعني ما يصدق عليه، ما يفهم منه. فهو قسمان باعتبارات مختلفة، لكن الحاصل أن مدلول اللفظ إما أن يكون معنى وإما أن يكون لفظا. المعنى ينقسم إلى قسمين، إلى جزئي وكلي، واللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مركب وإلى مفرد، والمفرد ينقسم إلى قسمين، إلى مهمل وإلى مستعمل. فهذا هو حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فبنتكلم أولا عن المعنى. المعنى الشيخ بيقول: ومدلول اللفظ معنى. وهذا المعنى إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا. ما هو المعنى الجزئي؟ المعنى الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. مثال ذلك زيد الذي هو علم على شخص معين. لما أقول مثلا زيد حضر الدرس اليوم، يبقى هذا زيد، هذا اللفظ هل هو جزئي ولا كلي؟ نقول هو جزئي، لأنه لا يصدق إلا على شخص معين، هو زيد الذي يحضر الدرس عادة. فلما حضر الدرس كالعادة قلت زيد حضر الدرس اليوم، فيمنع تصوره وقوع الشركة فيه، لا يمكن أن يطلق هذا على غيره. زي محمد رسول الله، لما أحد يقول محمد رسول الله هل يقصد بذلك كل شخص اسمه محمد ولا يقصد بذلك محمد النبي؟ لا، يقصد بذلك محمد النبي، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد هذا لفظ، أو نقول محمد هذا معنى جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. طيب إيه معنى القسم الآخر اللي هو المعنى الكلي عكس المعنى الجزئي؟ المعنى الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كلفظ الإنسان. لفظ الإنسان هل هو خاص بفرد معين ولا هو يصدق على كل حيوان ناطق، نقول لا يصدق على كل حيوان ناطق، برضه عشان المسألة تبقى واضحة، وإن كان هذه المسألة مفترض تبقى لدينا جميعا معنى الحيوان من الحياة، الحيوان يعني من الحياة، ومنه قول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فهذا هذا الكائن الذي به حياة وبه نطق، ومعنى نطق يعني التفكير، هذا هو الإنسان. فالحاصل الإنسان هذا معنى كلي ولا معنى جزئي؟ هذا معنى كلي، لأنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. طيب ده بالنسبة للمعنى. طب بالنسبة لللفظ، اللفظ كما قلنا أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى لفظ مركب وإلى لفظ مفرد. واللفظ المفرد إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. طب إيه اللفظ المفرد وإيه اللفظ المركب؟ اللفظ المفرد كما سبق وعرفناه قبل ذلك هو ما لا يدل جزء على جزء معنى، زي مثلا كلمة زيد، جزء هذه الكلمة يدل على جزء المعنى؟ لا، حرف الزاي الذي في أوله لا يدل على جزء المعنى، حرف الياء لا يدل على جزء المعنى، حرف الدال لا يدل على جزء المعنى، هذا لفظ مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه. وأما اللفظ المركب فهو الذي يدل جزءه على جزء معناه، زي غلام زيد، جزء هذا اللفظ المركب يدل على جزء المعنى. فاللفظ إذن ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. واللفظ المفرد ينقسم إلى قسمين، إلى مفرد، إلى مستعمل وإلى مهمل. فعندي لفظ مفرد مستعمل، وعندي لفظ مفرد هو مهمل. لفظ مفرد مستعمل زي إيه؟ زي رجل، زي ضرب، زي أكل، زي شرب، زي درس، زي قرأ، هذه ألفاظ مفردة مستعملة. وعندي ألفاظ مفردة هي مهملة. يعني إيه مهملة؟ لا تدل على شيء في ذاتها، زي حروف الهجاء، زي مثلا حرف الجيم هل يدل على شيء؟ هذا حرف مهمل. حرف الدال هل يدل على شيء؟ لا. طيب إذا المفرد ينقسم إلى قسمين. طب بالنسبة للمركب أيضا، بالنسبة المركب ينقسم أيضا إلى قسمين، فالمركب منه ما هو مهمل ومنه ما هو مستعمل. اللفظ المركب المستعمل هو اللفظ الذي يدل على معنى، زي مثلا قام زيد، قام زيد هل هذا يدل على معنى؟ نعم يدل على معنى، إذن هذا لفظ مركب مستعمل. قرأ عمرو، أكل أحمد، شربت هند، كل هذه ألفاظ مركبة مستعملة. وعندي ألفاظ مركبة مهملة، ودللوا على ذلك بألفاظ الهذيان، كمدلول لفظ الهذيان، فهذه ألفاظ مركبة لكن لا تدل على معنى. ألفاظ الهذيان زي إيه؟ زي مثلا يتكلم الشخص شرب خمرا فتكلم بكلام غير مفهوم أو لا يدل على شيء، فقال الشيخ رحمه الله تعالى أو لفظ مفرد أو مركب. يبقى ده بالنسبة للقسم الثاني من أقسام مدلول اللفظ. قال بعد ذلك والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح. الوضع، ما هو الوضع؟ عرفه بقوله جعل اللفظ دليل المعنى. يعني إيه؟ يعني متى أطلق اللفظ فهم منه المعنى، زي مثلا لفظ أكل، هذا اللفظ يدل على إيه؟ على تناول مأكول معين. لفظ شرب، هذا يدل على تناول مشروب معين، فهذا يسمى بالوضع، جعلت ألفاظ معينة تدل على معاني معينة أو محددة، زي لفظ سماء، زي لفظ أرض، زي لفظ بحر، زي لفظ نهر، كل هذه ألفاظ موضوعة تدل على معنى. طيب يأتي هنا السؤال الآخر، وهذا السؤال إجابته محل خلاف بين العلماء، ولهذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى عنها بقوله في الأصح. ما هو هذا السؤال؟ هل لابد من وجود مناسبة بين اللفظ وبين المعنى؟ لو احنا أطلقنا مثلا على السماء سماء، أو على الأرض أرض، أو على البحر بحر، وهكذا للألفاظ التي تدل على معنى، هل لابد من وجود مناسبة بين اللفظ وبين المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الأصح أنه لا يشترط، الأصح أنه لا يشترط، فقد يطلق اللفظ ويراد به معنى وتوجد مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، وقد يطلق اللفظ ويراد به معنى ولا مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، زي مثلا البحر من تبحره، وقد يطلق ولا يوجد أي مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. ومن العلماء من اشترط وجود المناسبة، قال لابد من وجود مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، وبه قال الصيمري الذي اشترط المناسبة، والصيمري هذا من الشافعية وهو من المعتزلة، لكن اعترض على ما قاله بالأضداد. ايه هي الأضداد؟ الأضداد اللي هو اللفظ الذي يحمل المعنى وضده في نفس الوقت، زي القرء. القرء يطلق على الحيض والطهر. طب لو كان هناك فيه او شرطنا وجود المناسبة بين اللفظ وبين المعنى، طب هو عندنا اللفظ هو اطلق على ايه؟ على معنى وعلى ضده في نفس الوقت، ما هي المناسبة؟ فأشكل عليه بهذا الاعتراض. زي مثلا والليل اذا عسعس، عسعس يعني هنا هل هو يعني اقبل ولا ادبر؟ فعندنا الشيء هي أضداد، الفاظ هي أضداد، تطلق على المعنى وتطلق كذلك على ضده. فالحاصل الآن أنه لا يشترط وجود مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، قد تكون هناك مناسبة وقد تكون هناك ما فيش مناسبة أو لا يوجد مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. قال رحمه الله تعالى: واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار. واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار، يعني الآن لما يأتي اللفظ، لفظ من الألفاظ، هذا اللفظ مثلا يدل على معنى، هل يشترط أن يكون له أفراد في الخارج ولا يكفي أن يكون له معنى في الذهن فقط؟ الشيخ بيقول المختار أنه موضوع للمعنى الذهني حتى وإن لم يكن له أفراد في الخارج. فمثلا لفظ الأسد، هذا لفظ ممنوع موضوع لمعنى، طيب هل له أفراد في الخارج ولا ملهوش؟ له أفراد في الخارج، اللي هو الحيوان المفترس المعروف. هل يمكن أن تكون هناك ألفاظ وهذه الألفاظ ليست لها معنى إلا في الذهن فقط؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. الشيخ رحمه الله تعالى بيختار هنا أنه يكفي أن يكون له معنى في الذهن فقط، واضح؟ حتى وإن لم يكن له أفراد في الخارج. ومثال ذلك بحر من الزئبق، هل يوجد بحر من زئبق في الخارج، يعني في دنيا الناس في هذا العالم، هل يوجد بحر من زئبق؟ لا، هذا موجود في الذهن فقط، يمكن تصوره في الذهن فقط. هذا اختار أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني ولا يشترط وجود أفراد في الخارج لهذا اللفظ. قال رحمه الله: قال ولا يجب لكل معنى لفظ، بل لمعنى محتاج للفظ. بمعنى ليس كل لفظ من هذه الألفاظ، العكس نقول ليس كل معنى من المعاني لا بد أن يكون له لفظ، فقد تكون عندنا معاني لكن هذه المعاني لا ألفاظ لها، وإنما يحصل التمييز بغيرها. بالمثال يتضح المقال، مثال ذلك الروائح. أحيانا الإنسان مثلا بيشتم روائح كثيرة ولا يمكن أن يميز بين هذه الروائح بالألفاظ، وإنما يميز هذه الروائح مثلا بأقرب شيء إليها، فيقول مثلا هذا الشيء يشبه رائحة المسك، هذا الشيء يشبه رائحة العنبر، هذا الشيء يشبه رائحة كذا. فإذا هذه معاني لكن ليست لها ألفاظ تدل عليها. ولهذا الشيخ يقول ولا يجب لكل معنى لفظ، بل لمعنى محتاج لللفظ. قال والمحكم المتضح المعنى، مثلا إطلاق الأسد على الشجاع، ممتاز، يعني هذا قريب باعتباري مثلا معنى مجازي، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصح، وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه. مبحث المحكم والمتشابه من المباحث المهمة أو من المسائل المهمة. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو اللفظ المتضح معناه، تاني بنقول المحكم هو اللفظ المتضح معناه. هذا المحكم قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، وعرفنا قبل ذلك ما معنى النص وعرفنا معنى الظاهر. النص عند الأصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فقد يكون هذا المحكم الذي يدل على أو الذي هو متضح معناه قد يكون نصا، وقد يكون هذا اللفظ المتضح معناه ظاهرا. يعني ظاهرا يعني لفظ يحتمل أكثر من معنى هو في أحد هذه المعاني أرجح، هذا المعنى الراجح هو الظاهر. فالحاصل أن المحكم هو اللفظ المتضح معناه، إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. طيب بالنسبة للمتشابه، المتشابه عكس المحكم، أو بعبارة أدق المتشابه غير المحكم، وهو ما لم يتضح معناه. المتشابه هو ما لم يتضح معناه واختلفوا فيه، فقال بعضهم هو الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فكل ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فهذا هو المتشابه، بحيث لا يعلمه أحد حتى لو كان من الراسخين في العلم. فكل ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد بحال ولا يعرفه أحد بحال فهذا هو المتشابه، بهذا قال بعض العلماء. وبعضهم يقول هو ما لم يستأثر الله تبارك وتعالى بعلمه لكن له ألفاظ كثيرة محتملة، يعني لفظ يدل على معنى لكن هذه المعاني كثيرة جدا وكلها معاني محتملة، وهذا معناه أن المتشابه هو المجمل. فقال بعضهم المتشابه هو المجمل، يعني الذي يحتمل أكثر من معنى دون مرجح لمعنى من هذه المعاني. فحصل الخلاف في تعريف المتشابه، لكن على كل حال نقول المتشابه هو غير المحكم، فإذا قلنا المحكم هو المتضح المعنى فالمتشابه غير المحكم. قال رحمه الله تعالى وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه. أصل هذه المسألة قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا أصل هذه المسألة. فاختلف العلماء في الوقف على الله، هل هذا وقف تام ولا يمكن يكمل ويقول والراسخون في العلم، ولا يبدأ من والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيقول مثلا وما يعلم تأويله إلا الله فيقف، وبعدين يبدأ من جديد ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا وجه عند العلماء. وجه آخر لا، يقف عند والراسخون في العلم يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما كان يقرأ بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، ويقول أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضى بذلك، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الحاصل الآن أن المحكم عرفنا معناه، متشابه كذلك. ذكر رحمه الله تعالى أن هذا المتشابه الذي هو في معنى المجمل على تفسير بعض العلماء قد يوضحه الله تبارك وتعالى لبعض أصفيائه، يعني قد يوضح الله عز وجل هذا المتشابه لبعض أصفيائه من باب المعجزة إذا كانت للنبي، أو من باب الكرامة إذا كانت لولي، فتجد أن النبي يعلم هذا المتشابه معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، أو الولي يعرف هذا المتشابه كرامة من عند الله سبحانه جل وعلا. بعض الأشاعرة ومتكلمي الصفاتية يقولون المتشابه آيات الصفات، ما جاء في آيات الصفات هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، ولهذا يقولون بالتفويض، تفويض المعنى، يقولون لا ندري معاني هذه الصفات فهي من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. احنا نعرف طبعا الأشاعرة مذهبهم التفويض أو التأويل، فالتفويض هو مذهب متقدميهم والتأويل هو مذهب المتأخرين منهم. قال رحمه الله تعالى وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه. قال واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام، كقول مثبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات. اللفظ الشائع، اللفظ الشائع الذي يعرفه الخواص ويعرفه كذلك العوام، ألفاظ شائعة يعرفها الجميع. لا يمكن لهذا اللفظ الشائع أن يوضع لمعنى خفي على العوام. لماذا؟ لأنه يمتنع أن يخاطب العوام بألفاظ لا يفهمون معناه. فلابد إذا كان لفظا شائعا لابد أن يكون كذلك المعنى شائعا بين الناس فيعرفه الخاصة وكذلك العامة. ومثل على ذلك بمثال، قال: كقول مثبت الحال. مثبت الحال هم المتكلمين يعني، والحال هي الواسطة بين المعدوم والموجود. يقولون: الحركة معنى يوجب تحرك الذات، يعني الجسم. معنى الذات هنا يعني الجسم. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. هل يوجد واسطة بينهما؟ لا، لا يوجد واسطة بينهما. بعض المتكلمين يقولون هنالك شيء يسمى بالحال، الحال هذا لا موجود ولا معدوم، وذلك مثل العالمية أو القادرية. يعني الذات الموجودة هي الموصوفة، والصفة هي العلم والقدرة، والنسبة بين الذات والصفة هي العالمية أو القادرية، هي التي توجب لمحلها أن يكون عالما أو أن يكون قادرا. فهو أمر متوسط ما بين المعلوم أو معدوم وبين الموجود. فعلى كل حال حاصل المسألة أن اللفظ إذا كان شائعا فلا يجوز وضعه لمعنى يخفى على البعض منهم، لابد أن يكون كذلك المعنى شائعا بين الجميع. كما أن اللفظ يكون شائعا للجميع أو بين الجميع، لابد كذلك للمعنى أن يكون شائعا بين الجميع. زي مثلا لفظ القيام، هذا اللفظ شائع بين الجميع ولا يعرفه الخواص من الناس؟ هذا لفظ شائع بين الجميع، فلابد أن يكون الجميع على علم بهذا المعنى. الحركة، القعود، الأكل، الشرب، القراءة، كل هذه ألفاظ شائعة، فلابد كذلك أن تكون معانيها شائعة يعلمها كل أحد. قال الشيخ بعد ذلك: مسألة المختار أن اللغات توقيفية. هذه مسألة أيضا طول فيها الكلام وحصل فيها خلاف عريض بين العلماء في منشأ ومبدأ هذه اللغات. هل هي توقيفية من الله تبارك وتعالى هو الذي أوحاها إلى آدم عليه السلام، ولا هي اصطلاحية؟ يعني تواطأت طائفة من الناس على تسمية بعض المسميات بأسماء خاصة أو معينة، فاصطلحوا على تسمية السماء سماء والأرض أرضا والبحر بحرا، ولا هو مبدأ هذه الأسماء من الله سبحانه وتعالى؟ هذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف. وهل الخلاف له ثمرة ولا ليس كذلك؟ هذا أيضا حصل أيضا فيه الخلاف بين العلماء، تكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، نسأله عز وجل أن ثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.